الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. نتدبر هذه السورة وهي سورة الصافات، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات أولا. قوله تعالى والصافات والمرسلات والذاريات وما أشبه ذلك كلها من قسم، قسم من الله، يعني يمين حلف، يقسم، يعني نقول الله يقسم بالذاريات ويقسم بكذا ويقسم بالمرسلات الرياح ويقسم كما في سورة العصر. والعصر هذا قسم، والعصر قسم، يقسم الله بالزمان بالعصر الذي هو مدة الدنيا ومدة أعمال الناس، والعصر الذي أجزاؤه الليالي والأيام والساعات. والصافات صفا، وفي قسم الله بالشيء تنبيه على أن له شأن، على أن له شأن، وهذا كثير في القرآن، كما أقسم بالشمس وبالليل وبالنهار، والليل إذا يغشى الشمس وضحاها. وهنا يقسم الله بالملائكة، الملائكة عباد من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة بأنهم عباد مخلوقون مربوبون مدبرون، ليسوا آلهة كما يعتقد المشركون، بل هم عباد مربوبون. ذكر الله من شأنهم أنهم يعبدون الله لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذا الملائكة. ومن شأنهم في عبادتهم أنهم يصطفون صفوف صفوف، هذا مما يجب أن نعتقد، لكن كيف يصفون، كيف خلقتهم، لكنهم يصطفون. وقال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال وكيف تصف؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. فعلى المسلمين في صلواتهم أن يتأسوا بالملائكة ويتبعوا إرشاد نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالصفوف في الصلاة يعتبر فيها، يطلب فيها أمور التسوية، فلا يجوز أن يكون الصف أعوج، بل يجب التسوية، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. فينبغي التعاون، التعاون بين والتراص، بحيث لا يكون هناك فرج، بل يقرب كل واحد من الآخر دون أن يبالغ في هذا ويزاحم، لا، يرص الصف من غير مبالغة. وكذلك إتمام الصفوف الأول فالأول، يعني مكان أو وقوف الواحد في طرف الصف الأول أفضل من وقوفه في وسط الصف الثاني، في وسطه يقول يكون أقرب من لا. ثم إن الصف الأول جاء فيه تخصيص، قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستمعوا عليه يستمعوا عليه، يعني الصف الأول. بعض الناس ما يعرف أو ما يبالي، تجد كل واحد يقف في الصف الثاني في أو الثالث، المهم أنه يعني ما يراعي هذه الأحكام وهذه الآداب. والصافات صفا. صافات يعني لأن الملائكة جماعات، والجماعة والمجموعات قال لهم يعني بهذا الأسلوب، جماعات الملائكة والجماعات المصطفة الصافة والصافات، يعني الجماعات الصافات من الملائكة، وهي الزاجرات بالتسبيح والتمجيد لربها، يسبحون الليل والنهار، والتاليات للذكر يتلون الذكر ويتلون ما في أيديهم من كتب الله. قال الله في القرآن: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات يتلون الذكر. يشمل تلاوتهم للأذكار تسبيحا وتهليلا، ويشمل تلاوتهم للكتب التي في أيديهم، صحف الله، صحف كتب الله. إن إلهكم، يقول العلماء هذا جواب القسم والعصر، إن الإنسان هذا هو المقسم عليه، إن الإنسان لم يقسم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم. فالله يقسم بهذه الأصناف من الملائكة التي تتعبد لله وتسبح وتعظم وتمجد، يقسم بهؤلاء الأخيار، بهؤلاء الأخيار، الملائكة عباد أخيار، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، عباد لهم شأن، وهم أصناف، منهم الموكل بالوحي ينزل به على الأنبياء يعني فيما سبق، وإلا فقد ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم الموكل بكلا، الموكل بحفظ العباد وإحصاء أعمالهم، يتعاقبون ويترددون، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء هم الحفظة والكتبة. فيجب أن نحبهم لأنهم عباد طائعون معظمون لله، ويجب أن نعتقد ما أخبر الله به عنهم. الله ذكر أخبر بأنهم أصناف ولهم، حتى سمعنا في الآية قريبا إن لهم أجنحة. لاحظ، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وجاء في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، يعني رآه النبي على خلقته مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، رآه وهو في الأرض قد سد الأفق. ولكن يجب أن نحذر مما سلكه بعض الناس في هذا العصر من التنطع ومن البدعة، الابتداع يمثلون الأمور الغيبية، يمثلون الملائكة. لا يجوز تمثيل الملائكة ولا تصويرهم، لا نعلم كيفيتهم، لا يفعل هذا إلا جاهل ضال. نؤمن بهم كما أخبر الله بهم ولا نتخيل، ما يجوز أن نتخيل كيفية لهم لأنهم غائبون عنا، ما نتصور وما نتصور حقيقة حالهم. وإذا علمنا أن لهم أجنحة لا يجوز أن نعتقد أنها أجنحة، إنها من كذا أو من كذا أو شكلها كذا أو كيف يصعدون وكيف ينزلون. نؤمن بهم ونؤمن بكل ما أخبرنا الله بهم على ما أخبر وعلى ما أراد سبحانه وتعالى. الملائكة لهم شأن، ولهذا كان الإيمان بهم من أركان الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي القرآن: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فإذا مررنا بمثل هذه الآيات ينبغي أن نتذكر يعني أن هذه أمور غيبية ولها شأن عظيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. الإله واحد، هو رب العالمين فاطر السماوات والأرض، لا إله غيره. هذا مضمون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني الله هو الإله الحق، وكل معبود سواه باطل، لا معبود بحق إلا الله. إن إلهكم واحد. وفي الآية الأخرى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والمشركون الذين يعبدون غير الله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. انظر هذا المعنى في نفس السورة، أخبر الله عن المشركين المجرمين أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وينفرون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا إله إلا الله. ومن اعتقادات أهل الجاهلية في الملائكة يعني قولهم إنهم بنات الله، يقول عن الملائكة بنات الله، مع أنهم يكرهون البنات. ومن حمق هؤلاء أنهم ارتكبوا خطيئتين وجهالتين: أولا زعمهم أن الملائكة بنات الله، ثم يعني اختيارهم النوع الناقص. وهذا المعنى تجدونه في آخر السورة، في آخر سورة الصفات: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم يعني من كذبهم ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم فلا حجة لهم على هذا الزعم الباطل ليس لهم من حجة لا من عاقل ولا شر فتنال يعني فجاءت آخر يعني آخر السورة جاء مناسبا لأولها فأولها افتتحت بذكر الملائكة والقسم بهم وجاء في ختامها الإنكار على المشركين فيما زعموه في شأن الملائكة أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم فسبحان الذي أنزل هذا الكتاب نسأله تعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا بمنه وكرمه.